متكدر وضايق شايل هموم الخلايق ليه متكدر وضايق شايل هموم الخلايق وابتسامك فيك فيك فيك لايق ليه متكدر وضايق شايل هموم الخلايق ليه متكدر وضايق شايل هموم الخلايق وابتسامك فيك فيك فيك لايك افرح وخلها على الله والحزن طاريه خلاه وانسى الهموم وتسلى ولا يردك اي عايق افرح وخلها على الله والحزن طاريه خلاه وانسى الهموم وتسلى ولا يردك اي عايق انسى الكدر ان العمر لو يمر بالدقايق ليه الحزن والفرج عند من عالم بالخفا والحقايق ليه متكدر وضايق شايل هموم الخلايق وابتسامك فيك فيك فيك لايق لو تبسمنا وضحكنا وبالفرح لو اشتركنا والكدر عفنا وتركنا صار كل الامر رايق لو تبسمنا وضحكنا بالفرح لو اشتركنا والكدر عفنا وتركنا صار كل الامر رايق انسى الكدر ان العمر لو يمر بالدقايق ليه الحزن والفرج عند من عالم بالخفا والحقايق ليه متكدر وضايق شايل هموم الخلايق